غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. قال: قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمين. عباد الله، تدربنا شهرا كاملا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، فهل نستمر بعد رمضان على طاعة الله عز وجل التي تدربنا عليها طوال الشهر الكريم؟ عباد الله، قد ارتبطنا بالقرآن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، نقوم به بالليل ونتلوه بالنهار، فهل عباد الله توطدت علاقتنا بالقرآن فيكون للواحد منا ورد كل يوم طوال السنة، لا نفارق القرآن بعد فراق شهر رمضان؟ عباد الله، هل ثقلنا ميزان الحسنات في رمضان؟ عباد الله، كل الناس يدعي محبة الله عز وجل، وكل يدعي حبا لربي، وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فكل الناس يدعي محبة الله عز وجل، حتى اليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله عز وجل في ذلك، وقال عز وجل: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لا تخدعن، فللحبيب دلائل، ولدي من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل، ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. فمحبة الله عز وجل لها علامات، فمن يدعي محبة الله عز وجل ينبغي أن يطالب نفسه بالعلامات. فما هي علامات محبة الله عز وجل؟ بين الله عز وجل ذلك، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأول علامة من علامات محبة الله عز وجل الذلة على المؤمنين، كما وصف الله عز وجل نبيه الكريم، فقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين. فالمؤمن ذليل على إخوانه، عزيز على أعداء الله عز وجل، كما قال تعالى في وصف الصحابة الكرام: أشداء على الكفار رحماء بينهم، بخلاف الطواغيط الذين كانوا في غاية الذلة والصغار مع اليهود والنصارى ومع أعداء الإسلام، ويكشرون عن الأنياب القبيحة للمؤمنين. فهذه صفة النفاق عباد الله، أن يكون ذليلا على الكفار عزيزا على المسلمين. والحمد لله، يمر بنا هذا العيد المبارك بلا مبارك، يمر علينا هذا العيد المبارك ومبارك ومن معه خلف القضبان المتهم الأول في القضية محمد حسني مبارك. كم حرم الأسر الكريمة، وكم حرم الملتزمين بشرع الله عز وجل من فرحة العيد. كم قتل في سجون مبارك، كم عذب في سجون مبارك والعادلي، فدارت الدائرة عليهم، فصار الملتزمون الآن بشرع الله صار الملتزمون يرفعون راية الله عز وجل ويتحركون بحريتهم في أرض الله عز وجل، وصار الطغاة والجبابرة خلف القضبان أو أنهم تحت الأرض أو هربوا من بلادهم وشعوبهم. شاء الله عز وجل أن تتغير الأحوال وأن يصير الآمنون أن يصيروا خائفين، وصار الخائفون آمنين. فسبحان مغير الأحوال، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الصفة الثالثة عباد الله للذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه يجاهدون في سبيل الله. اعلموا عباد الله أنه لا عز لأمة الإسلام ولا رفعة لأمة الإسلام إلا بالجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام. فآن للأمة عباد الله، آن لأمة الإسلام أن ترجع إلى أسباب عزتها وكرامتها، آن لأمة الإسلام عباد الله أن ترفع راية الجهاد. أغلى ما نملكه عباد الله دماؤنا وأرواحنا، ولكن دين الله عز وجل أغلى من دمائنا وأرواحنا. فنحن نبذل دماءنا وأرواحنا من أجل أن يعلو دين الله عز وجل، ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال، فمن رام موتا شريفا فذا. آن للأمة أن تعرف أن الجهاد في سبيل الله سبب عزتها، وأن الاستشهاد في سبيل إعزاز الدين هو غايتها وأملها. سئل سيد قطب رحمه الله، سئل عن الشهيد، قال الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته وهو لا يشهد ذلك بلسانه ولكنه يشهد بلسان حاله، هو يبذل نفسه، هو يبذل نفسه من أجل أن يعلو دين الله عز وجل، ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل، ويكتب هذه الكلمات وتخرج لنا هذه الكلمات من خلف القضبان قبل أن يقضى، قبل أن يقضي نحبه ويفضي إلى ربه. يقول أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام، أخي ستبيد جيوش الظلام. كم من الذين قتلوا في السجون عباد الله وهم يتطلعون إلى هذه الحرية التي نستنشق نسيمها الآن. يقول أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. أخي إن متنا نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي هل تراك سئمت الكفاح، أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد. هذا عقد وقع عليه كل مسلم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكل مسلم قد باع نفسه لله عز وجل، قد باع نفسه لله عز وجل. لما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من وقع التباهي على يديه، علموا أن للسلعة قدرا وشأنا، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضاء واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، فقيل إن نفوسكم وأموالكم قد صارت إلينا والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فحي ألا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى دار الأبرار، وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. عباد الله، أنا للأمة أن ترجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي في مجدكم وفي ارتفاع شأنكم، ما بذل العلمانيون والليبراليون الذين يكرهون شريعة الله عز وجل، والذين يريدون أن يحلوا بين الأمة وبين شريعة ربها عز وجل وبين أسباب عزتها وكرامتها. نقول أرواحنا دون ذلك، فالشعب المصري شعب مسلم سني على عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس شيعيا ولا صوفيا وليس ليبراليا ولا علمانيا، شعب مسلم يحب شريعة الله ويريد شريعة الله عز وجل. ولكن هؤلاء عباد الله كالخفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمه، فلو أشرقت شمس الشريعة لما استطاع هؤلاء أن يتحركوا، ولكننا نحن عباد الله نرفع راية الله عز وجل ونحمل أرواحنا على أكفنا ونبذل دماءنا وأرواحنا، ولا نسمح لهؤلاء الشذمة القليلين أن يحولوا بين الأمة وبين شريعة الله عز وجل، لن نرضى إلا بشرع الله عز وجل. وهذا الخطاب ليس للعلمانيين والليبراليين فحسب، ولكن هذا خطاب للمجلس العسكري ولرئيس الوزراء وللذين يريدون أن يشرعوا قوانين فوق دستورية من أجل أن يضمنوا علمانية الدولة وبعدها عن شريعة الله عز وجل. نقول للعسكريين ونقول للسياسيين ولمجلس الوزراء ولكل هؤلاء، لن يرضى المسلمون والذين يبذلون حياتهم لإعزاز دين الله، لن نرضى إلا بشرع الله عز وجل، ولن نسمح لهؤلاء أن يحولوا بيننا نتيجة لضغوط أجنبية أي شيء حدث عباد الله؟ هل هي ثورة أو تغيير أفراد؟ هل تريدون أن تدخل الأمة مرة ثانية في نفق مظلم؟ هل نثق في العلمانيين مرة ثانية؟ وهل ما أصاب شعبنا وأمتنا إلا من جهة هؤلاء العلمانيين الذين لا يتقون الله عز وجل؟ هذا رجل أتى يبحث عن عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين فوجده ينام تحت شجرة، وضع حذاءه تحت راسه ينام تحت شجرة، فتعجب كيف بالخليفة وأمير المؤمنين ينام هكذا بلا حراسة وينام تحت شجرة. فقال له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، ولكن هؤلاء الطواغيت جندوا نصف الشعب من أجل حراستهم ومن أجل حراسة مصالحهم، وهم كانوا على استعداد للتضحية بالشعب كله من أجل أن يبقوا في مناصبهم كما حدث في مصر، ولكن لم يمكن حسن مبارك الجيش المصري من ذلك، فجزاهم الله عز وجل خيرا على ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم أيضا من أجل أن تعود الأمة إلى تحكيم شريعة الله عز وجل، وأن تكون الأمور في يد من يتقون الله عز وجل ومن يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. إزاحة هؤلاء الطواغيت عباد الله مؤذن بزوال الدولة اليهودية التي استوطنت أرض فلسطين، فهؤلاء الطواغيت هم الذين كانوا يحمونها ويحرصون مصالحها، فإذا زال هؤلاء الطواغيت ورفعت الشعوب راية الجهاد فهذا يؤذن بزوال دولة إسرائيل، ويؤذن بعودة المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين. من علامات محبة الله عز وجل أن نجهر بالحق غير هائبين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يجهروا بكلمة الحق لا يخافون لومة لائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، وقال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كنا نقول كلمة الحق في العهد البائد، لم نخش في الله لومة لائم، فكيف نخش في الله لومة لائم بعد أن أذل الله عز وجل الطواغيت؟ ينبغي أن نجهر بالحق غير هائبين. من علامات محبة الله عز وجل اتباع حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فجعل الله عز وجل اتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله عز وجل. من علامات محبة الله محبة القرآن وهو كلام الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما: من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. من علامات محبة الله عز وجل محبة الكعبة، أول بيت وضع للناس في الأرض. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وقال: وطائر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. ومحبة المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله: يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد كأن قلبه كالنجفة أو القنديل في المسجد، حتى لو فارق المسجد ببدنه فهو يحن إلى المسجد ويعود إلى المسجد ويألف المسجد. من علامات محبة الله عز وجل كذلك الاجتهاد في طاعة الله عز وجل وكل ربك ذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدامه. من علامات محبة الله عز وجل ترك معصية الله عز وجل تعصى الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. من علامات محبة الله عز وجل كثرة ذكر الله عز وجل فالمحب طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى الله عز وجل بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. وقال المحب لا يجد للدنيا لذة ولا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل. من علامات محبة الله عز وجل الغيرة لله عز وجل إذا انتهكت محارمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله عز وجل أغير مني. ومن أجل غيرة الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأعلي راية الحق والدين. اللهم ارفع علم الجهاد اللهم ارفع علم الجهاد اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم أذن لشريعتك أن تسود ولقرآنك أن يقود. اللهم رد الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا في ليبيا وأتم عليهم نصرك. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم عليك بسفاح سوريا العلوي الكافر السفاح. اللهم عجل به يا رب العالمين. اللهم أهلك كل الطواغيت وحرر كل الشعوب المسلمة. اللهم سلط على البلاد الكافرة الطواعين والزلازل والبراكين والعواصف والرياح. اللهم مكن للإسلام وأهله. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين وأعزنا بالإسلام قاعدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.